إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام، أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام. قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام.